بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قال الإمام الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله يقول: وكانت طريقتهم في تلقي النصوص أنهم يردون المتشابه إلى المحكم. القرآن كله متشابه وكله محكم، ومنه متشابه ومنه محكم. هذا التقسيم إلى متشابه ومحكم كما ذكرنا وردت لفظ المحكم المتشابه في مواطن مختلفة من القرآن على معاني مختلفة. فقال الله عز وجل في بيان أن القرآن كله تأتلف معانيه مع بعضها وليس فيها خلاف، قال: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها المثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. فالله سماه كتابا متشابها. ما معنى كله متشابه هنا؟ معنى قوله عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فليس بين القرآن اختلاف، كله يشبه بعضه بعضا، يتفق بعضهما بعض. ووصف الله القرآن كله لأنه محكم، قال: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فهو محكم بمعنى لا تناقض فيه أيضا، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. أما التقسيم إلى متشابه ومحكم فهو الموضع الآخر الذي ورد فيه ذلك في القرآن. قال الله عز وجل: الله قد هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. إذا هنا المتشابهات قسيمة إيه؟ المحكمات، قسم آخر يعني قسيم كما يعني قسم آخر غيره. هذا المحكم فيه وما له معنى واحد لا يحتمل غيره، البين وهو ما ليس بمنسوخ وهو ما ليس بمقصر ونحو ذلك، وهو الأوامر والنواهي الواضحة. وأخر متشابهات قد تحتمل معان مختلفة، وأمور الغيب عامتها من ذلك والمنسوخ من ذلك، لأنه قد يشتبه في فهم من لم يعرف النسخ أنه باق حكمه وهو ليس كذلك. ولذلك كان الناسخ محكما والمنسوخ متشابها لأنه يشتبه على البعض. ومما يشتبه نصوص الغيب كصفات الله عز وجل وكصفة الجنة والنار وأشواط الساعة، فهذه الأمور تشتبه على أهل الزيغ والضلال إذ يريدون تأويلها على غير وجهها وحملها على غير معانيها، أو أن يدعوا علم الكيفية المجهولة. فإن صفات الرب عز وجل لا نعرف كيفيتها، نحن نجهل الكيفية، ووقت وقوع القيامة مجهول أيضا، وكذا أشراط الساعة نحن لا ندري متى تقع، وكذا كيفية ما في الجنة وما في النار نحن نعلم معانيها ولا ندري كيفيتها. كما نمثل على ذلك بما ذكر الله عز وجل في الجنة مثلا من الخور العين والفاكهة ولحم الطير، فهذه معلومة معاني لا شك، ولا شك أنها تختلف عن الحميم والغسلين والغساق، فإنها كلمات لها معاني معلومة ويفهم كل أحد معاني مختلفة، ولا يدري أحد كيفية الغساق ولا كيفية الفاكهة التي في الجنة. فهناك فرق، كما أنه يدرك الفرق بين الفاكهة وبين أحد الطير، فهذا إدراك للمعنى دون إدراك للكيفية. فنحن إذا هذه من المتشابه، المعلوم المعنى المجهول الكيفية. يرد إلى المحكم من نحو قوله عز وجل، وفيها من نحو قوله عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. ومن نحو قوله عز وجل عن نفسه عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فعندما رد المتشابه إلى المحكم اتحق الكتاب كله، علموا ما يمكن إدراكه من المعاني، وعلموا أن الكيفية أو وقت قيام الساعة أو وقت وقوع الأشراط وكيفية ما في الجنة وما في النار مجهولة لا يدرى، لا تعرف في هذه الدنيا. ف فهذا معنى المتشابه والمحكم. فأما الذين في قلوبهم زيغ وضلال وغي فيتبعون ما تشابه منه يتركون المحكم، مثل ما فعل النصارى في نحو قوله عز وجل إنا نحن نلزمنا بك، وغيرها من الآيات التي فيها استعمال ضمير الجمع جمع المتكلم متكلمين، فهي تحتمل من جهة المعنى أن يكون المتكلم جمعا أن يكون المتكلمون، وتحتمل أن يكون الواحد المعبر لنفسه. فأهل الزيغ والضلال كنصارى نجران أرادوا أن يحملوا هذه على باطلهم وأن يقولوا أن الله ثالث ثلاثة وأن حقيقته أنه ثلاثة آلهة، تركوا المحكم البين الواضح نحو قوله عز وجل قل هو الله أحد، ونحو قوله عز وجل الذي سمعوه إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، وغيرها من الآية الدالة على الوحدانية، بل تركوا المحكم الذي عندهم من وحدانية الله عز وجل أن الرب إلى هنا رب واحد، تركوا كل ذلك واتبعوا المتشابه ابتغاء الفتنة ابتغاء أن يضلوا الناس وابتغاء ادعاء علم التأويل ابتغاء تأويل يدعوا أنهم يعلمون حقيقة النصوص المتشابهة، يدعون معرفة الكيفية في صفات الله عز وجل وحقيقة ذاته، وادعوا فيها باطلا إذ ادعوا أنه ثلاثة وتركوا المحكم فضلوا عند ذلك. هؤلاء الذين أمرنا أن نهجرهم ونعرض عنهم. وأما أهل الإيمان فرد المتشابه الذي نحن إنا ونحن إلى المحكم الذي نحو قوله قل هو الله أحد، فاتفق الكتاب كله وعلموا أن المعنى أن الله يعظم نفسه، وعلموا أيضا أن كيفية ذات الرب عز وجل لا يمكن أن يطلع عليها أحد، فاتفق الكتاب كله بربهم المتشابه إلى المحكم، يأخذون ما يفسر لهم المتشابه ويبينه لهم. إذا وقعوا على الناسخ والمنسوخ فعندما ردوا المتشابه المنسوخ إلى المحكم بعلم التاريخ وعدم إمكان الجمع أو ببيان النبي صلى الله عليه وسلم أنه منسوخ اتفق الكتاب كله، علموا أن الآية المنسوخة كان لها وقت معين يعمل بها فيه، فلما زال ذلك الوقت وأنزل الله الناسخ الذي هو المحكم وجب العمل بالمحكم وعلمنا فضل الله علينا به، وبقي المتشابه للتعبد بالتلاوة ومعرفة فوائد أخرى وأحكام أخرى من الآيات الكريمة يعمل يعني بها تعبدا ونعرف فضل الله علينا بالنسخ. أنا حولك يقول ويأخذون ما يفسر لهم المتشابه ويبينه لهم، فتتفق دلالته مع دلالة المحكم وتوافق النصوص بعضها بعضا ويصدق بعضها بعضا، فإننا كلنا من عند الله وما كان من عند الله فلا اختلاف فيه ولا تناقض، وإنما الاختلاف والتناقض فيما كان من عند غير الله. قال الله تعالى أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال رحمه الله ثم إلى هنا قد انتهيت وتم ما بجمعه هنيت، سميته بسلم الوصول إلى سما مباحث الوصول، والحمد لله على انتهائي كما حمدت الله في ابتدائي، أسأله مغفرة ذنوبي جميعها والستر للعيوب، ثم الصلاة والسلام أبدا صلى الله عليه وسلم. أرسل رسول المصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم ثم جميع صحبه والآل السادة الأئمة الأدبان، تدوم شرادا بلا مثال ما جرت الأقلام بالمداد، ثم الدعاء وصية القراء جميعهم من غير نفس اثنين، نسأل الله أن يرحمه وأن يغفر له. أبياتها يسر بعد الجمل تاريخها الغفران فتحا وجوري. يقول ثم إلى هنا الإشارة إلى آخر الكلام على الاعتصام بالكتاب والسنة، وناسب جعل ذلك والخاتمة بكون الآية التي فيها الإشارة إلى ذلك هي آخر ما نزل، وهي قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، بل السورة كلها من آخر ما نزل، من آخر ما نزل، وروي أنها نزلت جملة، الذي يظهر أنها لم تنزل جملة، سورة المائدة لم تنزل جملة واحدة. يقول ومن جهة أنها اعتصام بها آخر ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في حديث الوداع، أنا وإني تركت فيكم ما إن توشكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله، في بعض لن سنتي لكن الصحيح كتاب الله. يقول ثم في خطبته في غدير الخم، ثم كان من آخر ما تكلم به عند خروجه من الدنيا. قال يقول قد انتهيت أي اختصرت على هذا القدر، وفيه إن شاء الله تعالى في الخير، فتم أي قضي ما أي الذي بجمعه في رغمي عميت اهتممت له، سميته حين تم بسلم أي المرقاة التي يصعد فيها لأجل الوصول إلى سماء، السماء سماء يعني مباحث جمع متحف، وهو ما يحصل به فهم الحكم، الأصول جمع أصل وهو يبنى عليه، فالمراد به بها عند الإطلاق أصول الدين وهو ما يجب اعتقاده فيه، هو المراد هنا. وأما إذا أضيفت كلمة الأصول فهي لحد المضاف إليه، فأصول الحديث علم الإصطلاح مصطلح الذي يبحث فيه عن تفاصيل أحكام السند والمتن وأحكامها، وأصول الفقه علم يبحث فيه عن الدليل والمدلول وحال المستدل وغير ذلك، وأصول العربية والنحو والصرف والمعاني والبديع كل بحسبه وتعريفه وتعريف مهما. وقولنا سمع مباحث الأصول وصف النوم السمو وغرره إشارة إلى أنه أعلى العلوم وأهمها وأوجبها وألزمها، كأنه معرفة ما خلق الله له الخلق والدنيا والآخرة والجنة والنار، وبه أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، وفيه وله شرع الجهاد، وعليه يرتب الجزاء من الثواب والعقاب وغير ذلك. فحقيق بعلم هذا قدره أن يكون هو أول ما يهتم به العبد، وأعظم ما يبذل فيه جهده وينفق عمره حتى يموت على ذلك. وما سبب تسمية الشرح لمعالج القبول، لأن الخروج وأن العروج لأن العروج هو الصعود والمعارج المصاعد. فكان القارئ في هذا الشرح يصعد فكأن القارئ في هذا الشرح يصعد في هذا السلم. وأضيفت المعارج إلى القبول لمناسبة الوصول، لأن من لم يقبل لم يصل بل يرد أو ينقطع. قال الحمد لله على جديد النعمة التي منها أن قدر انتهائي أي إتمامي هذا المرض المشتمل على معرفة الله تعالى ودينه ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما حمدت الله في ابتدائي في منظومه كما تقدم. فنحمد الله عز وجل على إكمال هذا الشرف، نسأل الله أن ينفعنا به في الدنيا والآخرة. يقول كما وذلك اقتداء بكلام الله تعالى حيث افتتح ذكر الخلق بالأمر خلق الحمد، فقال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وختم ذكرهم فيما ينتهون إليه من الدارين بالحمد، فقال وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وقال تعالى وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. أسأله أن يسأل الله مغفرة، أي مغفرته تعالى الذنوب ذنوبي وجميع المسلمين، أسأل الله مغفرة وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمين. فالمغفرة ستر الذنب في الدنيا والآخرة، والعفو عنه عدم المؤاخذة به، الستر من الوقاية من أثره وعقوبته، لأنها من الصغائر والكبائر، والاستغفار من أعلى أنواع الذكر، والستر منه للعيوب، واستغفر العيوب مني ومن جميع المسلمين، أسأل أن يسترنا في الدنيا والآخرة. ثم عطف على الحمد والاستغفار، ثم الصلاة والسلام تقدم معناهما. أبشر رسول المصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم أي تبلغه من ربه عز وجل. ثم تغشى جميع صحبه والآل، آل النبي صلى الله عليه وسلم هو رجح منهما أهل بيت منهما كل أتباع ملته، وقلنا أنهم أهل بيته. السادة زم سيد وهو النقيب المقدم للأئمة المقتدى بهم في الدين، الأبدال أي الأولياء لله تعالى. سموا أبدالا لأن الله يبدل ما بعضهم مكان بعض. الأبدال هذا ورد في بعض الأحاديث، الأبدال أي ممن كانوا بدلا ممن سبقهم. تدوم متوصلة متوسرة شرمدا تأتينا للدوام، يفسره بلا نكاري بلا نفات، تفسره بلا انقطاع وانقطاع. ما جرت الأقلام بالمداد أي عدد ما جرت به، يعني يصلي كم مرة عدد ما جرت به الأقلام. ثم الدعاء لجني هذا العقد نفلا وشرحا، وصية منه التمسوه من القراء أن يدعو له بخيري الدنيا والآخرة. جميعهم أي جميع القراء شهيهم وغالبهم وعاصريه ومن يأتي بعده بعد عصره، من غير استثناء أي من غير استثناء إخراج أحد منهم من هذه الوصية. ونحن نفهم أن حضر الشرح وسمعه أن يستغفر لنا أن يدعو لنا كذلك. أسأل الله أن يغفر له وأن يجزيه عنا خيرا ويصنف رحمه الله، وأن يغفر لنا أجمعين. أبياتها أي عدد عدة أبيات رمز حروف يس، وذلك 270 أبيات سنن الوصول، 270 بيت بعد الجمل الحروف الأبجدية المعروفة عند العرب، إنما كل حرف يبقى له رقم معين، الياء والسين والراء، فهو عدد الحروف لما رسمت يس يبقى مجموعهم على الياء والسين والراء مجموعهم 270. وبما جدت فيها أقول أبياتها المقصود أي الذي فيه الأحكام والمسائل يسر تعقل عني تأريخها، تعقل عني تأريخها تاريخ الذي لفت فيه رمزه حروف الغفران، كلمة الغفران بعد الحروف برضو الأبجدية كل حرف ورقم 1362 في عامين، نسأل الله الغفران. تفهم ما في ذا المعتقد وادعو لي لصالح الأعراف وقل الإجابة كما أرسلتك، فإن ذلك من أعظم الصدقات إن الله يرزق المتصدقين. جزاه الله خير. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا جلال الإكرام يا ذي عصمة الأرض برحمتك نستغيث، اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا، فاغفر لنا وارحمنا إنك الغفور الرحيم. اللهم ما كان في هذا الشكر بالحق والصواب فبتعليمك وإلهامك وفضلك وإنعامك، أنت أهله وموليه، فلك الحمد كما أنت أهله. فانفعنا اللهم بتفسير تفهمك، وارزقنا العمل بما علمنا بما علمنا وجميع المسلمين. وما كان من خطأ وجلل فمن نفسي وشيطاني، فألهمني اللهم رشدي وأعذني من شر نفسي، وقيد لي من يصلحه ويسد خلله. كذلك ما كان في هذا الشرح لهذا الكتاب المبارك من صواب فمن الله هو عز وجل الذي من به، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله الذي أمنكم. نسأل الله أن يغفر لنا وأن يصلح هذا الخلل إن كان فيه. يقول وقيد له من يصلحه ويصد خلله، وأعلمني أن أضل عن سواء صراطك المستقيم، أو يضل لخطأي أحد من ذلك، واغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، عبدك ورسولك سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، وخاتم الأنبياء والمرسلين، وقائد الغر المهجرين، رضي الله عن آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بفضله ورحمته والدينا وإخواننا وجميع المسلمين. كان الفراغ من تسليمه نهار الاثنين بعد صلاة العصر 16 من جمادى الأولى سنة 1366 للهجرة المحمدية، يعني نحو من كم سنة، من 25 و35 39 سنة للهجرة محمد عليه الصلاة والسلام. وكان الفراغ من هذا الصح في ليلة 16 من شوال صلاة المغرب سنة 1425 من الهجرة المحمدية على صحيح أمر الصلاة الأتم المسلم في مقابلها الأشراف المغرب. إن شاء الله نبدأ في كتاب العبودية لشيخ الإسلام التيمية، رسائل شيخ الإسلام التيمية رحمه الله، في رسائل عبارة عن علامات على الطريق توضح المنهج وتميزه ببسط وكان البدع والضلالات. والعودة إلى هذه الرسائل القصيرة في معناها في حجمها الغزيرة في علمها وما فيها من معاني، من أهم ما يميز يعني ثواب الصفوة ثبات الصفوة الإسلامية على طريق الحق. كتاب العبودية لشيخ الإسلام تناول عدة رسائل من رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية بشرح مبسط إن شاء الله. إن شاء الله الكتاب موجود في الجزء العاشر من الفتاوى، وإلى أن ينزل إن شاء الله شرح مختصر مبسط إن شاء الله خلال الأسبوع أو نحو ذلك لهذا الكتاب. الرسائل التي تناولها شيخ الإسلام كل منها تتناول قضايا، بعضها تناول قضية أو قضايا عقبية مهمة. نريد العودة بالإخوة إلى أن يستطيعوا قراءة كتب أئمة العلم الذين على منهج السلف رضوان الله عليهم. كتب شيخ الإسلام التيمية افترت عبر التاريخ في المسلمين وفي تفصيل المنهج السلفي النقي الواضح، وتميز بكثرة الاستدلال بالأدلة من الكتاب والسنة. فنحن نريد أن يعود الإخوة إلى قراءة هذه الكتب مرة ثانية، وليس فقط يقتصرون على كلام المتأخرين حتى لو كانوا على نفس المنهج، ولكن الرجوع يعني إلى كتب أئمة العلم حتى نتمكن بعد ذلك من الاستمرار في قراءة كتبهم ونفهم أسلوبهم، ومن أنفع ما يكون إن شاء الله. فكتاب مثلا كتاب العبودية وكتاب الفرقان فإن الله رحمه الله الشيطان، وكتاب قاعدة جديدة في التوسل والوسيلة، وكتاب الرسالة المدنية، هي من الرسائل المهمة التي كل منها يتناول قضية معينة. وسنذكر إن شاء الله مقدمة لهذا الكتاب في المرة القادمة